بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، كنا قد انتهينا من باب من أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أبواب الصلاة، وهو من الأبواب المهمة، ألا وهو سجود ماذا؟ السهو. سجود السهو. وهكذا كل أبواب يعني الفقه مهمة حقيقة، كل أبواب الفقه مهمة، ونسأل الله الإعانة. يعني إذا انتهينا من أبواب سنمشي على هذه الطريقة، كل ما ننتهي باب من باب من أبواب الفقه نجعل له تلخيصا في ضوابط حتى يحفظ، وإلا في المسائل كثيرة ينسي آخرها أولها. لكن لما نجعل ضوابط لهذه المسائل بعد الانتهاء من كل باب من أبواب الفقه، نهضم بإذن الله عز وجل. نهضم ماذا؟ الفقه بإذن الله عز وجل. فعندنا تلخيص، يعني هو أشبه بالضوابط والقواعد، أشبه بالضوابط والقواعد فيما يتعلق بسجود ماذا؟ السهو، وأحكام سجود السهو. طيب، من هذه الضوابط، أول هذه الضوابط في هذا الباب، وهي ما يتعلق بزيادة الأقوال التي ليست من جنس الصلاة، زيادة أقوال في الصلاة أي في أثناء الصلاة، لكنها ليست من جنس ماذا؟ الصلاة، ليست من جنس الصلاة. كان يكلم الإنسان شخصا آخر، يتكلم في الصلاة ماذا؟ في الصلاة. فهذا يعني من الأقوال، هذا ماذا؟ إذا كان من غير جنس الصلاة، مثل أن يتكلم الإنسان في الصلاة، يأتي بقول ليس من جنس الصلاة فيتكلم في الصلاة، كأن يسلم على شخص، أو يكلم شخصا، أو يحصل منه ماذا؟ الضحك الذي هو أشبه بالأقوال. فهذا على قسمين، إن كان عمدا وقد سمي كلاما، يعني عمدا يعني بمعنى أن الإنسان يعلم أنه محرم حتى يخرج الجاهل. أما إذا كان الإنسان جاهل فليس عليه شيء. الحديث حكيم يعني من معاوية بن الحكم السلمي، فقد تكلم في الصلاة. فإذا تكلم الإنسان عمدا، إذا تكلم أي لم يكن ساهيا ولم يكن ماذا؟ ولم يكن ساهيا ولا ناسيا، يعني كان عالما ولم يكن ساهيا ولا ناسيا ولا جاهلا، حكم صلاة هذا الإنسان حكمها أنها تبطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. بمعنى أن الكلام في الصلاة ينافي الصلاة، لأن من سمع هذا الإنسان يتكلم في الصلاة سيحكم عليه أن هذا ليس في الصلاة قبل أن يراه، معنى ذلك أن هذا مما ينافي الصلاة. والكلام هذا سواء كان قليلا أو كان كثيرا، بشرط أن يسمى كلاما. ودعك من كونه يعني من حرف أو من حرفين، لا، الضابط أنه يسمى كلام، لأن بعض الكلام قد يكون من حرف واحد، يسمى كلاما. فالضابط هو الكلام. فإذا تكلم الإنسان في الصلاة، ولم يكن ساهيا ولا ناسيا ولا جاهلا ولا لأجل إصلاح الصلاة، فقد أتى بقول ليس من جنس الصلاة، حكم هذه الصلاة بأنها باطلة، فرضا كانت أو نفلا، ما في فرق، لا فرق بين الفرض ولا بين النفل، هذا هو الضابط الأول. يقابل هذا إذا تكلم الإنسان إما ساهيا أو ناسيا أو جاهلا أو لأجل مصلحة الصلاة، حكم هذا الكلام سواء كان قليلا أو كان كثيرا هذا لا يؤثر على الصلاة، هذا لا يؤثر ماذا؟ على صلاة الإنسان. من أين انطلقنا من هذا الأصل؟ انطلقنا لتقرير هذا الأصل من دليل أثري ونظري. الأثري حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وكان جاهلا، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. وأما ما يتعلق بالنظر أي من حيث النظر والمعنى فإن الكلام يتنافى مع الصلاة إذا كان عمدا، يتنافى مع الصلاة إذا كان عمدا. من سمع إنسان يتكلم قبل أن يراه سيحكم عليه أن هذا الإنسان ليس في صلاة، فهذا معنى أنه يتنافى مع الصلاة. هذا الضابط الأول الآن فيما يتعلق بزيادة أقوال في الصلاة وليست من جنس الصلاة، بزيادة أقوال في الصلاة لكنها ليست من جنس ماذا؟ الصلاة. القسم الثاني فيما يتعلق بالأقوال التي هي من جنس الصلاة، يتكلم بأقوال هي من جنس ماذا؟ الصلاة، هي من جنس ماذا؟ الصلاة. لكن يأتي بذكر في غير موضعه، يأتي بذكر في غير ماذا؟ موضعه، بل وعليها أقسام، عليها ماذا؟ أقسام. يأتي يعني ماذا؟ بكلام هو من جنس الصلاة. نأتي إلى ما يتعلق بالسلام، إذا سلم الإنسان وقد مر معنا ساهيا أو ناسيا أو جاهلا فإن هذا لا تبطل صلاته، ومر معنا فيما يتعلق بسجود السهو. الصورة الثانية إذا سلم الإنسان في صلاته عمدا لا ساهيا ولا ناسيا ولا جاهلا فإن هذه الصلاة باطلة، فإن هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه خارج من الصلاة، تحلل من الصلاة، كان في صلاة وخارج من الصلاة. لا فرق بين كونه يخرج من الصلاة بالسلام هذا الذي أحدثه وبين كونه يترك الصلاة بدون سلام، فهذا يتنافى مع الصلاة تماما. ولهذا لا يتحلل الإنسان إلا بسلام، فكون الإنسان يسلم قبل وقت انتهاء الصلاة عمدا، يسلم قبل وقت انتهاء الصلاة ماذا؟ عمدا، حكم هذه الصلاة باطلة بالإجماع. الصورة الثانية وهو إذا كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا، مر حكم السلام أنه ليس على الشيء، ولكن هذه الزيادة في الصلاة يسجد ماذا؟ للسهو. سيأتي ضوابط قبلية وبعدية ماذا؟ السجود. القسم الثاني من الأقوال التي هي من جنس ماذا؟ الصلاة، لكنها لا تبطل الصلاة، فعلها عمدا أو سهوا، كأن يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب وهو ساجد، أو يقرأ فاتحة الكتاب وهو راكع ساهيا. حكم هذه الصلاة، نقول حكم هذه الصلاة بأنها صحيحة وليست عليها شيء، لأن زاد قولا في غير يعني زاد قولا من جنس الصلاة، لكن في غير موضعه، موضع الفاتحة القيام، وهذا أتى به في الركوع أو في السجود. ما حكم هذه الصلاة إذا فعلها الإنسان ساهيا أو ناسيا؟ نقول صحيحة. طيب لو فعلها عمدا، جمهور العلماء أن هذا مكروه ولا يبطل الصلاة، أن هذا من قبيل المكروه ولا يبطل ماذا؟ الصلاة، ولا يبطل ماذا؟ الصلاة. إذن لم يبقى معنا إلا هذا. طيب هذا فيما يتعلق بجنس ما يتعلق بالأقوال، إما أن تكون ليست من جنس الصلاة تكلمنا عليه، أو تكون من جنس ماذا؟ الصلاة. القسم الثاني أن يأتي بأفعال ليست من جنس الصلاة، يأتي بأفعال ليست أقوال، ليست من جنس ماذا؟ الصلاة. وليس عندنا ماذا؟ أقوال ليست من جنس الصلاة إلا ما يتعلق بالحركات، ما يتعلق ماذا؟ بالحركات. قد يزيد الإنسان أكلا شربا، هي أفعال حقيقة، هذه تعتبر من قبيل الأفعال، يأكل أو يشرب ماذا؟ عمدا، أو يتحرك أو ماذا؟ يتحرك. فنقول هذا الإنسان على حالين، إذا أكل أو شرب قليلا أو كثيرا، أو تحرك حركة كثيرة متوالية لغير ما ضرورة لكنه كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا، ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة، الصلاة ماذا؟ صحيحة. هل في سجود سهو هنا؟ ما في سجود سهو، كما في فاتحة الكتاب الذي مرت معنا زادها سهوا لا يسجد للسهو، زادها سهوا. لماذا لا يسجد للسهو في فاتحة الكتاب؟ لأن عمدها لا يبطل الصلاة. أنا سيأتي معنا الضابط، ضابط سجود السهو، إيجاب سجود السهو، ما كان عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب سجود السهو، فسهوه يوجب ماذا؟ يوجب سجود ماذا؟ السهو. إذن إذا قرأ فاتحة الكتاب في الركوع ساهيا ما يسجد للسهو، ما في سجود للسهو. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة عمدا في الركوع أو في السجود لا تبطل الصلاة. والضابط عندهم ما أبطل الصلاة من الأقوال والأفعال هو الذي يوجب السهو إذا كان ساهيا، يوجب سجود السهو إذا كان ساهيا. إذن هذه الأفعال إذا أكل الإنسان أو شرب ساهيا ناسيا جاهلا في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة. هل يلزم أن يسجد للسهو؟ نقول لا، لأن هذه الأفعال ليست من جنس الصلاة، يعني ما حصل للصلاة يعني نقصان، ما حصل للصلاة نقصان ولا زيادة، لا زيادة في أفعال الصلاة يعني ركوع أو سجود، ولا نقصان من أفعال الصلاة. فإذا ماذا يجبر؟ ما يسجد، فما فيها سجود لأنها ليس من جنس الصلاة. وهكذا أيضا إذا حصل بأنه تحرك حركة كثيرة متتابعة لغير ما اضطرار، هل أو سهوا، هل هذا يعني ماذا يوجب عليه؟ ماذا سجود السهو إذا كان ساهيا؟ نرجع إلى أصلها. أصلها إذا تعمد الإنسان أن يتحرك حركة كثيرة متتابعة لغير ما ضرورة، أيش الذي مر معنا؟ تبطل الصلاة. هل هذا يوجب سجود السهو؟ لماذا؟ ليس من جنس الصلاة، ليست من جنس ماذا الصلاة. عرفنا الضوابط الآن، هذا أيضا من الضوابط، هذه أيضا ماذا من الضوابط. طيب الزيادة، وهي زيادة أفعال من جنس الصلاة، زيادة أفعال من جنس الصلاة، نقول هذه أيضا على قسمين، ما كان يعني ماذا ما كان من الأفعال يبطل عمده الصلاة فهذا يوجب سجود ماذا السهو، وما لم يكن عمده يبطل ماذا الصلاة فهذا لا يوجب سجود ماذا السهو. فما هو الذي يوجب ماذا سجود السهو؟ لو زاد الإنسان ركوعا أو سجودا أو ركعة أو ركعتين، هذا الآن لو فعل الإنسان في الصلاة عمدا وكان من جنس الصلاة الآن، ماذا يحصل للصلاة؟ تبطل الصلاة. إذن إذا فعل ساهيا أو ناسيا يسجد للسهو لأنه من جنس الصلاة، وتركه يعني وفعله ماذا عمدا يبطل ماذا الصلاة. إذن هذه أفعال من جنس الصلاة، هذه أفعال من جنس الصلاة. بقيت عندنا أفعال من جنس ماذا الصلاة لا توجب على الإنسان أن يسجد للسهو. إذا زاد الإنسان من الأفعال كأن يرفع في غير رفع، يرفع ماذا في غير ماذا رفع، أن يعني يرفع يديه في غير المحل الذي ترفع فيه ماذا اليدان، هل يسجد ماذا للسهو أو ليس يسجد للسهو؟ نرجع إلى تركها عمدا أو فعلها عمدا. لو أن إنسان رفع يديه في غير موضع الرفع عمدا في الصلاة، هل هذا يوجب يعني يأثم به أولا ويوجب أيضا ماذا ويبطل الصلاة؟ ما يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. فإذا فعل السهو الإنسان نقول هذا من جنس الصلاة لكن لا يوجب سجود السهو، لا يوجب سجود السهو. زاد رفعا، زاد رفعا أو تورك في التشهد الأول، هكذا قص عليها باقي الأفعال، قص عليها باقي ماذا الأفعال. إذن انتهينا من هذا الأصل وهو زيادة أقوال أو أفعال، وقلنا أنها على قسمين، إما أن تكون من جنس الصلاة أو تكون من غير جنس الصلاة. ثم بعد ذلك إذا كان هذا الفعل عمده يبطل الصلاة وكان من جنس الصلاة فهذا يسجد له للسهو، وإذا كان عمده لا يبطل الصلاة وكان من جنس الصلاة فهذا لا يجب ماذا سجود ماذا السهو. أما الأفعال والأقوال الأجنبية الذي فعلها سهوا أو نسيانا أو جهلا، فهذه إذا فعلها سهوا أو نسيانا فهذه لا تجب سجود ماذا السهو لأنها ليست من أفعال الصلاة، ليست من أفعال الصلاة. هذا ملخص في زيارة الأقوال والأفعال التي هي على قسمين. من الضوابط أيضا في هذا الباب وهي ترك الأركان، ترك أركان الصلاة، وقد عرفنا الأركان وهي الذي لا تقوم الماهية إلا بها، مثل القيام، اعتدال للقيام، يعني يركع يرفع يقوم يسجد يعتدل من السجود إلى آخره، هذه هي الأركان. إذا ترك الإنسان ركنا في الصلاة فرضا أو نفلا، إذا ترك ماذا عمدا، إذا ترك ماذا عمدا فهذا يبطل ماذا الصلاة، يعني لا سهوا ولا نسيانا ولا جهلا. ما حكم هذه الصلاة؟ بطلت الصلاة، لأن الصلاة مكونة من أركان، فإذا ترك ركن من أركانها هدم الصلاة، كانهدام البيت إذا أزيل منه ركن ماذا من أركانه، وهذا بالإجماع. الصورة الثانية إذا ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا أو نسيانا أو جهلا، هذا على قسمين، هذا على قسمين. إما أن تكون فاتح، إما أن تكون تكبيرة الإحرام فهذا يعيد الصلاة، هذا الآن تركها ما كبر فيصلي ما بعد تكبيرة الإحرام بدأ يقرأ فاتحة الكتاب ويركع. نقول صلاتك ما بعد فاتحة الكتاب أو ما بعد تكبيرة الإحرام الذي لم تكبرها كلها باطلة. لماذا؟ لأنها مبنية على فاسد، ما بني على فاسد فهو فاسد، ماتت تكبيرة الإحرام ما دخلت في الصلاة أصلا، تكبيرة الإحرام وهي الذي يعني ماذا تأتي بها في أول ماذا الصلاة. فإذا ترك الإنسان سهوا أو نسيان ما في شيء اسمه سجود سهو هنا، وإنما في إعادة صلاة، ما صليت أصلا. الصورة الثانية إذا ترك ماذا ركنا من أركان الصلاة على تكبيرة الإحرام، نقول هو على قسمين، إما أن يكون أقوال وإما أن يكون أفعال. فإذا ترك عمدا كأن يترك من الأقوال فاتحة الكتاب، أو من الأفعال القيام أو سجود أو سجدة أو ركعة إلى آخره، فحكم هذه الصلاة إذا تركها عمدا باطلة لا تصح بالإجماع، آثم والصلاة لا تصح. الصورة الثالثة وهو إذا تركها ساهيا أو ناسيا أو جاهلا، الجاهل على قول بعض العلماء، وإلا المسألة في السهو والنسيان. فإذا ترك ركنا من أركان ماذا؟ الصلاة. ترك ركنا من أركان ماذا؟ الصلاة. مر معنا أن هذا يشمل الإمام ويشمل المؤتم ويشمل المنفرد. فننظر بعد ذلك إلى ما يتعلق بالركن المتروك سهوا، بالركن المتروك ماذا؟ سهوا. إذا حصل بأنه ترك فاتحة الكتاب، ترك فاتحة ماذا؟ الكتاب، ثم بعد ذلك ركع ورفع من الركوع وسجد وأتى بالسجدة الثانية، هو في السجدة الثانية تذكر أنه لم يأتي بفاتحة الكتاب، هل يستمر في الركعة الثانية أو يترك؟ يترك لابد، لأنه الآن علم أن هذا زائد، واستمرارك في الزائد من الصلاة يزيد في الصلاة عمدا وسجدة، نقول هذا يبطل الصلاة بالإجماع. ما الواجب؟ أترك هذه السجدة، ما قبلها أنت معذور لكن لا يحسب لك، ما قبلها أنت معذور لكن لا يحسب لك. إلى أين يرجع؟ يرجع إلى فاتحة الكتاب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا لم يتذكر إلا وهو في القيام، تذكر أن القيام الأول ما قرأ فاتحة الكتاب، ماذا يحصل؟ القيام الثاني يقوم مقام الأول. هذا يشمل من؟ يشمل إمام ومؤتم وما يتعلق بالمفرد، ما يتعلق ماذا بالمفرد. هذه أحكام ترك ماذا؟ الأركان. أحكام ترك ماذا؟ الأركان. بقيت عندنا ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ الصورة الثالثة وهو أنه لم يتذكر إلا في الركعة الثانية أو الثالثة، أن الركعة الأولى ما سجد فيها، أو نقول لأن تكلمنا على هذا، تكون الثانية مقام الأولى والثالثة مقام الثانية تكلمنا، لكن لم يتذكر إلا بعد الانتهاء من الصلاة، لما سلم تذكر، أي تيقن أو غلب على ظنه أنه لم يأتي بسجدة أو بركعة، ما الواجب؟ ها؟ نقول هذا على حالين. إذا لم يطل الفصل عند جمهور العلماء ماذا يفعل؟ يأتي بالركعة واحدة، يأتي بركعة الماذا واحدة، فيجلس فتشهد ثم يسلم، ثم بعد ذلك يسجد للسهو بعد السلام لزيادة السلام، لزيادة ماذا؟ السلام. وهذا قد مر معنا، هذا إذا كان عن قرب سواء في المسجد أو خرج إلى بيته، الشرط أن يكون عن قرب، وتحديد هذا القرب يرجع للعرف، منهم يقول بالعشر دقائق، منهم من يقول بالخمس دقائق، السبع دقائق، على كل المسألة فيه احتمال. وشيخ الإسلام يعني يقول هذا الإنسان معذور بالنسيان، هذا الإنسان معذور كونه جعل بين الصلاة الأولى أي الثلاث الركعات الأولى وبين الركعة الأخيرة قدر ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو خمس ساعات أو يوم أو يومان أو ثلاثة، معذور ساهي، وتلك الصلاة ما الذي أبطلها؟ تلك الركعات ما الذي أبطلها؟ فماذا يلزم على قول شيخ الإسلام؟ ركعة واحدة. والجمهور يقولون يستأنف الصلاة من أولها، ويتفق الجمهور مع ابن تيمية إذا كان الوقت ماذا يسيرا، أي ما زال في المسجد. واضح هذه الصورة، هذه تفصيل هذه ماذا المسألة فيما يتعلق بترك الأركان، ما يتعلق بترك ماذا الأركان. بقي عندنا فيما يتعلق بترك الواجبات، الآن عرفنا ترك الأركان، هذه ضوابط ترك ماذا الأركان. ومرت معنا في أثناء ترك الأركان إشكالات، ما هي الإشكالات؟ إذا كان الإنسان يصلي لنفسه ما في إشكال، إذا كان الإنسان يصلي لنفسه ما في إشكال، الإمام يصلي لنفسه قد لا يكون إشكال، الإشكال المؤتم خلف الإمام، المؤتم خلف الإمام إذا حصل بأن الإمام ماذا تذكر أنه لم يقرأ، طيب الإمام المؤتم كيف يدري أنه ما قرأ؟ سيترك السجدة الأولى والثانية ويقوم يقرأ فاتحة الكتاب، المؤتم ما عنده خبر تماما، مر معنا أنه ينبه، فإذا لم ينتبه إلا بالكلام كلمه، إذا لم ينتبه إلا بأن تكلمه فتكلمه أنك ما قرأت فاتحة الكتاب في القيام، حينها يقوم، وإلا في الأصل أنك إذا قمت شعروا بقيامك تشير إليهم قوموا يرجعوا للقيام، ما تركنا فاتحة الكتاب. فإذا لم يحصل هذا الانتباه لا بالتسبيح، يعني العكس الآن سبحان الله، الإمام سيسبح لهم وإذا لم يحصل بالتسبيح ولا بالحركة يتكلم بلسانه، يتكلم بلسانه لأجل إصلاح ماذا؟ الصلاة، لأجل إصلاح الصلاة، وهذا لا يضر ماذا؟ في الصلاة. هذا إذا حصل الإشكال للإمام، هذا إذا حصل إشكال للإمام فنقول يرجع ويأتي بهذا ماذا؟ الأمر. وهكذا المؤتم قلنا أيضا خلف الإمام في ترك الأركان، يعني بعد أن سجد السجدة الأولى تذكر المؤتم أنه في القيام ما أتى بفاتحة الكتاب، ماذا يفعل؟ يقوم يترك الإمام فيرجع فيأتي بفاتحة الكتاب، يركع ويرفع من الركوع ويدرك الإمام. طيب قد يقول القائل هو نازل والإمام طالع، ما في مشكلة، كمل سجودك واطلع، تكمل السجود ثم تلحق ماذا؟ الإمام، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. لماذا نقول هذا الكلام؟ قال العلماء لأن هذا الشخص إذا استمر في شيء يعلم أنه لا يحسب له، بمعنى أنه ماذا؟ ما هو محسوب، هذا زائد. الأول الذي فعله يعني ركعة ورفع من الركوع كان ساهيا، أما استمرار في السجود بعد علمه سيزيد شيئا ماذا؟ في الصلاة من أركانه عمدا، ماذا يحصل؟ تبطل بالإجماع، ما الواجب؟ تتركه، ولو استمر فيه نقول بطل صلاتك، ما الواجب؟ قم، نقول له قم تأتي بالفاتحة، تأتي فاتحة ماذا؟ الكتاب. وهذه التفاصيل مرت ماذا؟ معنى الضابط فيما يتعلق بالواجبات، انتهينا من الأركان نأتي إلى الضابط ماذا؟ الواجبات. إذا أنقص الإنسان واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات، وضابط الواجب مر معنى وهو ما أمر به الشارع من الأقوال والأفعال على سبيل الجزم ولم يكن شرطا ولا ركنا، فما هو؟ نقول هذا هو الواجب. إذا لم يكن من قبيل الشرط قد عرفنا أن بانتفاء تنتفي ماذا؟ الصلاة، والركن بانتفاء تنتفي ماذا؟ الصلاة، ما تبقى الماهية معه، الواجبات لا تنتفي، الواجبات لا تنتفي معها ماذا؟ الماهية. فلو حصل أنه يعني ترك واجبا، نمثل كما قلنا في التشهد الأول وقص عليه باقي الواجبات، وقص عليه باقي الواجبات، فنقول إذا ترك الإنسان واجبا نقول هو على حالين، فإذا استتم أي انتقل إلى ركن، الواجب كان في ركن والآن قد أصبح هذا الشخص في ركن آخر، هل له بعد أن يتذكر يترك هذا الركن ويرجع إلى الركن الأول مع أنه ما ترك إلا واجب لم يترك ركنا؟ في الأركان يرجع صح ولا لا؟ في الواجبات لا يرجع، ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع، ولو رجع الإنسان أبطل صلاته. لماذا؟ لأنك تركت القيام، تركت ماذا؟ الاعتدال، واضح؟ تركت ماذا؟ الاعتدال، إذا لا ترجع، فلو رجعت عمدا بطل صلاتك، لو رجعت عمدا لأجل الاتيان بالواجب بطل صلاتك. الصورة الثانية إذا كان أقرب، إذا يعني ماذا؟ إذا لم يستتم قائما، على قول الفقهاء قالوا يرجع لاعتمادا على حديث المغيرة، لأن حديث المغيرة ضعيف لكن الفقهاء أعملوه، الفقهاء أعملوا، وإلا فحديث المغيرة حديث ضعيف، من فيه حديث المغيرة اللي مر معنا؟ حديث المغيرة من شعبة، من استتم قائم لا يرجع ومن لم يستتم يرجع، لا تنظروا في الكتاب، واتفقنا كذا احنا، حاجة الحفاظ الذي حفظ العلة، علة الحديث، إذا نسيتم العلة هذه والله مشكلة، هذه بالأمس إيش كرة الطائرة طيرتها. الله أستاذ في هذا الجاه ما في أحد، حديث المغيرة بن شعبة إيش حاله؟ أنه إذا استتم قائما لا يرجع، وإذا لم يستتم يرجع، وبنى عليه الفقهاء أحكام هذه المسألة وهي ترك الواجبات سهوا. عند من؟ حديث المغيرة، لا اللي قرأ، لا اللي ما قرأ يقول أنا، عندك عثمان؟ لا إله إلا الله، حتى عثمان، عندك أبو المظفر، أبو المظفر كان يقول هكذا كأنه يقول اللهم حوالينا ولا علينا. بارك الله فيك يا أستاذ، ها عند من نظر؟ عند الذين نظروا، أنت نظرت كامل الجعفي ما حاله، متروك متهم بالكذب، ما صح الحديث، لكن الفقهاء بنوا عليه هذه الأحكام. فإذا ترك الواجبات على قسمين، إذا ترك الإنسان واجبا في الصلاة عمدا ما حكم الصلاة؟ باطلة، ما صح. وإذا تركها ناسيا ساهيا زيادة جاهل على قول بعض الفقهاء. ماذا يفعل؟ نقول هو على حالين، تركه انتقل إلى الركن الثاني، كان الواجب في ركن وانتقل إلى ركن لا ترجع، ولو رجعت وأنت تعلم بطل صلاتك. ولو رجع الإنسان وكان جاهلا كالعوام، بعض العوام قد يرجعون يا أخوان، بعض العوام يقول للإمام سبحان الله سبحان الله وقد استتم قائم، ماذا يحصل؟ ما أدري، من الخوف أو من الارتباك يرجع، صح ولا تريتم هذا؟ أو قد يكون جاهلا ما يدري فيرجع مرة أخرى. لا ترجع يا أخي، ما يصلح هذا، لو كان عالما بطل صلاته، لكن ما دام يجهل أو ارتبك فالصلاة صحيحة، الصلاة ماذا؟ صحيحة، فعلى هذا لا يرجع. ثم بعد ذلك إذا كان لم يستتم قائما ما الواجب؟ يرجع. فعلى الأول يسجد متى، وعلى الثاني يسجد متى، من الضوابط الذي مرت معنا. على الأول يسجد متى؟ قبل، متأكد؟ أيوة، لأنه نقص التشهد. وعلى الثاني ليش؟ زاد القيام أو شيء من القيام، يسجد ماذا بعد؟ الصورة الثالثة، وفيها خلاف، إيش الذي ذكرنا الصورة الثالثة ونحن في ما زلنا في هذا الباب؟ إذا رفع إليتيه عن عقبيه ورجع، منقول عن من؟ أنه يسجد أنس رضي الله تعالى عنه، عن أنس. وهذه مسألة قول صحابي، من أخذ به في الأشكال، هذا قول صحابي رضي الله تعالى عنه. ننتقل إلى مسائل الشك وضوابط الشك، وهي مهمة، ننتقل إلى الضوابط فيما يتعلق بالشك. أولا الشك مر معنا أنه التردد بين شيئين، لا راجح ولا مرجوح، لا راجح ولا مرجوح، لم يتبين له ماذا شيء، وتردد بين الزيادة وبين النقصان، بين الزيادة وبين ماذا النقصان. أولا الشكوك أو الشك بعد العبادات لا تلتفت إليها بالإجماع، الشكوك بعد العبادات، ما قلنا الظنون أو اليقين، سيأتي مبحث اليقين أو الظنون، لكن إنسان شك بعد أن انتهى من عبادة، طهارة، صلاة، صيام، طواف، سعي، حج، عمرة، كلها، كل العبادة لا تستثني عبادة، شك الإنسان بعد العبادة هل ترك منها شيئا أو لم يترك. ما هو على أساس أن الإنسان شك هل صلى أو ما صلى بالكلية، لا، هذه مسألة أخرى، لكن إنسان صلى لكن شاك هل ترك منها شيئا أو لم يترك، ترك منها شيئا أو لم يترك. الأصل في المسلم البالغ العاقل الذي قام مختارا للصلاة، ما هو الأصل في أفعاله؟ أنه إذا قام للصلاة الأصل أنه يأتي بها تامة، هذا هو الأصل. إذن هذا عندنا أصل مقرر، إذا طرأ على هذا الأصل شك هل يقدح فيه؟ لا يقدح فيه ولا تلتفت إليه، هذا بالإجماع لا يقدح في الأصل. إذن عندنا هذه قاعدة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، تطبق هنا. الأصل في عبادة المسلم البالغ العاقل المختار الذي قمد إلى صلاته وشك أنه ترك بعضها، نقول لا تلتفت إلى هذا البعض، الأصل أنك أتيت بها كما كنت تأتي بها في باقي أوقاتك، في باقي ماذا؟ أوقاتك، واضح؟ إذن هذا أصل ورد عليه شك وطرأ عليه شك، لا يلتفت إلى هذا ماذا؟ إلى هذا الشك، وهذا بالإجماع. هذه الصورة ماذا؟ الأولى. هذه الصورة ماذا؟ الأولى. الصورة ماذا؟ الثانية، إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه ترك ركعة أو ترك سجدة، ما الواجب عليه؟ ما الواجب عليه؟ يأتي بها، يأتي بهذا الشيء، وهذا بعد ذلك يأتي به على حالين، إن كان عن قرب أتى به ما في إشكال، وإن كان طال الفصل يعيد العبادة، قد مرت معنا التفصيل، صح ولا لا؟ وإن كان السجدة ماذا؟ الأخيرة التي هي قبل التشهد، نقول تأتي بها فقط هي، لأن ما قبلها صحيح، ما قبلها صحيح، فتأتي بهذه السجدة ثم تسلم ثم إلى آخر تتشهد ثم تسلم، إذا كانت آخر الصلاة التي يتشهد ما بعده، هذا لا إشكال ماذا فيه، إذا ظن أو غلب على ظنه. هذه الصورة الأولى. الصورة ماذا الثالثة، إذا كان الإنسان يعني ماذا بعد الصلاة، يعني على قوله أنه تيقن أو غلب على ظنه، ولكنه مبتلى بكثرة الشكوك، قال عندي يقين ترك شيئا من الصلاة أو ترك شيئا من الطهارة أو الطواف أو السعي إلى آخره، ماذا نفتي هذا الشخص؟ بماذا نفتي إذا كان كثير الشكوك وقال ترك شيئا من العبادة؟ لو أفتينا بأنه يأتي بالعبادة لخرج منها قال تركت شيئا أيضا في العبادة الثانية، وبعد عبادة بعد عبادة بعد عبادة ربما الناس اعتمروا ورجعوا إلى الفنادق وهذا يعتمر. فهذا لا يمكن هذه الفتوى. فلهذا يقول العلماء قاعد عندهم لا شك لكثير الشك، إذا أفتيته استهلكه، إذا أفتيته أهلكت هذا الإنسان، ستهلك هذا ماذا الإنسان. إذا قلت له يعني إنسان تطهر فقال يغلب على ظني أو تيقنت أن عضو من الأعضاء ما مسه الماء أو أصبع من الأصابع، فإذا قلت له اذهب فتطهر، ذهب فتطهر، رجع إليك قال أشك أيضا في الطهارة الثانية، رجع فتطهر. لو حصل إنسان ما عنده فقه لا أهلك هذا الإنسان، ما يجوز هذا، هذا حرام، هذا الفتوى محرمة الآن، تهلك هذا الإنسان، هذا مبتلى بكثرة الشكوك مبتلى. ولهذا يقول العلماء لا شك، أي بمعنى أنه ما حصل على الشيء وعبادته تامة. نعم، هذه من الصور أيضا. طيب إذا حصل الشك في أثناء العبادة، إذا حصل الشك في أثناء ماذا العبادة، حصل الشك في أثناء ماذا العبادة بزيادة أو نقصان، هذا سيأتي من حديث أبي سعيد حديث عبد الله بن مسعود، حصل الشك في أثناء العبادة، نقول هذا على حالين، إذا كان من إنسان مبتلى بكثرة الشكوك ما للشك هذا، وإذا كان إنسان هذا الإنسان معتدلا فهذا يبني، إذا شك أنه ترك ركعة نقول تبني عليها، إذا شك أنه ترك ركعة من الركعات فالأصل أنه يبني على هذا الأمر. لحديث من؟ أبي سعيد، مر معنا صح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من شك صلى ثلاثا أو أربعا، ما عرف الشك في الرابع الآن، الثالثة يقين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبني على مستيقن، أي يبني على الأقل، أي يبني على الثلاث، يبني على الثلاث ثم يقوم للرابعة، ثم يقوم ماذا لي الرابعة، فهذا شك، هل أتى بها أو ما أتى بها، هل أتى بها أو ما أتى بها، هذه ماذا الركعة، فشك هذا الإنسان معتبر في طواف في سعي في كل العبادات، في الطهارة تأتي به، تأتي ماذا بهذا الشيء المتروك، وخاصة إذا كان هذا الإنسان معتدل من حيث ماذا الشكوك، معتدل من حيث ماذا الشكوك، كما قلنا هذا في إنسان يتردد لا راجح ولا مرجوح، لا راجح عنده ماذا ولا مرجوح، لا عنده راجح ولا مرجوح. الشخص الثاني الذي شك ثم ترجح له يبني على ماذا؟ نقول يبني على ما ترجح له، إما الأقل وإما الأكثر، إذا ترجح له أنه طاف سبعا هل يزيد؟ لا ما يزيد، إذا ترجح له أنه طاف ستا يزيد السابع، فننظر إلى الأقل الأكثر، ما الذي ترجح لك وغلب على ظن قال ستة، نقول زيد السبعة، ما الذي ترجح لك الآن قال سبعة، خرج من الله خلاص، انتهيت من الطواف وانتهيت من السعي والطهارة والصلاة إلى آخره. فهذا على حالين يدل عليه حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود قال فليتحرى الصواب، أي يتحرى بما يغلب على ظنه ثم يبني ماذا عليه، ثم يبني عليه، ثم يبني على هذا ماذا الأمر ولا إشكال. يبقى عندنا فيما يتعلق بالسجود في القسم الأول الذي بنى على الأقل، متى يسجد؟ ها؟ قبل السلام. لماذا يسجد قبل السلام؟ ها؟ لأن بشكه وتردده حصل خلخلة للصلاة، فأشبهت الصلاة الناقصة، الصلاة الذي فيها شيء من الشكوك، فيها شيء من يعني من التردد، ناقصة ما هي تامة، فيجبرها قبل أن يسلم. وإذا بنى على ما يغلب على ظنه بعد السلام، لماذا؟ لأنه لما حصل له راجح قابل الراجح الوهم، والوهم يعتبر شيء زايد، فيسجد بعد السلام، شيء زايد ويسجد ماذا بعد السلام. لماذا؟ حتى تتوافق مع القاعدة التي مرت معنا، وهو أن الزيادة بعد السلام والنقصان قبل ماذا السلام، هذه أيضا من الضوابط، هذه أيضا ماذا من الضوابط الذي مرت معنا. طيب أحوال الآن، أحوال المؤتم مع الإمام، أحوال المؤتم مع الإمام، إذا حصل للمؤتم أنه ترك ما يوجب السجود فهل يسجد؟ نقول إذا صلى معه من أول الصلاة وترك ما يوجب السجود على قسمين، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ركنا. إذا كان واجبا يتحملها الإمام فوق ظهره، فوق سعيد حملوها. طيب هذا فيما يتعلق بترك الواجبات. إن كان ترك ركن يحملوك، إذا ترك ركن بعد ما يسلم الإمام يأتي به ثم يسجد للسهو. واضح الآن؟ إذن هذا الذي صلى ابتداء مع الإمام، هذا الذي صلى ابتداء مع الإمام له حالان، إما أن يترك واجبا سهوا يتحمله الإمام، وإما أن يترك ماذا، وإما أن يترك ماذا ركنا، فلا بد من الإتيان به، فالإمام ما يتحمل، وإلا سيتحمل أحداث قوم، هذا يحدث ولا يتحمل. طيب الصورة الثانية، إذا كان المؤتم مسبوق، إذا كان مسبوقا وحصل له سهو بترك واجب، نأتي على الصورة الأولى، ماذا يفعل بعدما يسلم الإمام؟ ماذا يقوم؟ يقضي ما فاته، مسبوق يا أخوان. هل يسجد للسهو الذي حصل له خلف الإمام؟ نقول الإمام الآن ما يتحمل. لماذا قلنا في الأول ما يتحمل؟ حتى لا يخالف الإمام، متابعة الإمام واجبة، لكن إذا انفرد يسجد للسهو وإن كان خلف الإمام هذا. أما إذا كان ركن فهذا الإشكال فيه، يأتي به ويسجد أيضا ماذا للسهو. بقيت عندنا صورة خامسة، صورة ماذا خامسة من هذه ماذا الصور، وهو أن يحصل السهو للإمام، يحصل السهو ماذا للإمام، وهذا إنسان مؤتم مسبوق. نقول هذا على حالين، إما أن يدرك السهو الذي حصل للإمام، فماذا يحصل؟ إذا سجد الإمام قبل السلام هذا لا إشكال، أدرك أو ما أدركه يسجد معه متابعة له. وإذا حصل بأنه ما أدرك السهو مع الإمام وكان مسبوقا وما سجد الإمام قبل السلام، هل يسجد بعد السلام الشخص هذا؟ لا يسجد، لأنه ما أدركه، وإذا أدركه يسجد بعد. هذه ملخص أحوال المؤتم مع الإمام، أحوال المؤتم ماذا مع الإمام، وهذه قد تحصل، هذه ماذا قد تحصل. وعندنا أيضا ما يتعلق بتعدد ماذا السهو، ما يتعلق بتعدد ماذا السهو، تفصيل جميل لابن قدامة عليه رحمة الله. إذا تعدد السهو، إذا تعدد ماذا السهو، يقول ابن قدامة عليه رحمة الله، وهذه فائدة جميلة، يقول إذا تعدد من نوع واحد، إذا تعدد السهو من نوع ماذا واحد، أي بمعنى قبل السلام، أي يكون عن نقصان، يعني بمعنى يترك أشياء، يعني من نوع واحد. ما معنى من نوع واحد؟ ما يوجب سجود السهو قبل السلام، كلها من نوع واحد، تعدد، تعدد ماذا السهو، كأن يحصل منه ماذا، إذا ترك التشهد ماذا الأول وترك الجلوس للتشهد. مر معنا فيما يتعلق بالواجبات أو ما يتعلق بالأركان، من الأركان من الواجبات الذي مرت معنا في كتاب الشيخ محمد شروط وأركان واجبات، ضمن الواجبات ما هو؟ الجلوس الأول، التشهد الأول وجلوسه، ذكر اثنين صح ولا لا؟ الجلوس واجب مستقل، والتشهد واجب آخر مستقل. فإذا حصل بأنه سهى فقام، ماذا ترك؟ ترك واجبين من جنس واحد، وهما مما يعني ماذا يكون السهو له قبل السلام، مما يكون له السهو ماذا، سجود السهو له ماذا قبل ماذا السلام. هذا فيه تعدد ماذا، تعدد من نوع ماذا واحد، تعدد من نوع ماذا واحد. فهذا هو القسم ماذا الأول، هذا هو القسم ماذا الأول. فماذا نستفيد إذا كان من نوع واحد؟ هذا القسم ماذا الأول، إذا كان من نوع ماذا واحد، فيسجد يعني سجدتين أو أكثر، هل يتداخل أو ما يتداخل؟ نقول يتداخل. ما الدليل على أنه ماذا يتداخل؟ سجود النبي صلى الله عليه وسلم كم سجد في حديث عبد الله بن بحينة؟ سجدتين، هل سجد أربع سجدات مع أنه ترك واجبين سهوا؟ الواجب الأول تشهد، الواجب الثاني الجلوس له، صح ولا لا؟ هذا مما يستدل به على أنه إذا تعدد من جنس واحد لا يلزم إلا ماذا، إلا تشهد واحد، وكان من نوع ماذا واحد، وكان من نوع ماذا واحد. طيب إذن هذا دل عليه ماذا؟ أن التعدد لا يلزم به تعدد ماذا؟ سجود السهو. أن التعدد في المسه ماذا عنه؟ يعني إذا سهى عن عدة واجبات فلا يلزمه إلا أن يسجد ماذا؟ سجدتين، ولا يتعدد السجود بتعدد ماذا؟ المتروك من الواجبات، من المتروك ماذا؟ من الواجبات. طيب الثانية إذا كان ماذا؟ من جنسين، ما يكون قبل السلام وما يكون بعد السلام، يعني أشياء تكون تقديرا تسجد لها قبل السلام وأشياء تقديرا السجود لها بعد السلام، هذه فيها زيادة وهذا فيها ماذا؟ نقصان. هذه فيها زيادة وهذا فيها ماذا؟ نقصان. فأين محل السجود؟ يقول ابن قدامة عليه رحمة الله إذا كانت ماذا؟ جنس، يعني السنة فيه بل الواجب فيه قبل السلام وآخر بعد السلام، فهو ما سيسجد إلا سجدتين، هل يجعلهما قبل السلام أو يجعلهما ماذا؟ بعد السلام. يقول ابن قدامة بعد السلام. لماذا بعد السلام؟ قال لثلاثة أمور. الأمر الأول لأنه أسبق، لأنه ماذا؟ أسبق، أي بمعنى أن السجود قبل السلام أسبق من السجود بعد السلام، هذا معنى السابقية الآن. الثاني لأن الثاني ورد على الأول، لأن الثاني ورد على الأول، أي ذاك سبقه فتقدم عليه، الثاني ورد على الأول. الثالث أنه لا يصلح أن يسلم من الصلاة وهي ناقصة، لا يصلح أن يسلم من الصلاة وهي ناقصة. هذه ثلاثة مرجحات يرجح بها ابن قدامة إذا اجتمع ما يوجب السجود قبل السلام وما يوجب السجود بعد السلام. قال يسجد قبل السلام، وكم يسجد؟ سجدتين لغير، سجدتين لغير، واضح؟ هذا الذي يرجح ماذا؟ ابن قدامة. فهذا ملخص ضوابط ما يتعلق بسجود ماذا؟ السهو، إلا في أشياء كثيرة نحن اختصرنا. قبل السلام، قبل السلام لثلاثة أمور. قبل السلام يسجد ماذا؟ قبل السلام، إذا كان شيء يوجب قبل السلام وشيء يوجب بعد السلام فماذا يفعل؟ وما عليه إلا سجدتان، يسجدهما قبل السلام، يسجدهما قبل السلام للثلاثة المرجحات. نعم، نعم. هل عنده إشكال في هذه الأبواب يا أخوة اللي مرت معنا؟ من يقول؟ الزهري يقول إيش؟ من أين هذا؟ هذا قول التابعي، الزهري التابعي، والأحاديث صريحة في هذا، هو يدعي نسخ، يدعي نسخ، والنسخ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. والأمر الثاني إذا ثبت أن هذا متأخر ومع إمكان الجمع ما يصار إليه، هذا قول تابعي إن صح، هذا قول تابعي إن صح عنه أن السجود لا يكون إلا بعد السلام، هذا مرجوح الله أعلم. شيخنا من لخبط في المسائل خلنا لو حصل لنا سجود يستدعي بعد السلام أو قبل السلام، فجعل مثلا هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، يعني هو طبعا سجد كذا أسلم قبل ولا أسلم بعد، هو طبعا تطبيق هذه الأشياء أن هذا زائد أو ناقص كم ستفكر أنت الآن؟ حصل لك المؤتمون منتظرون أن تسجد للسهو وأنت تفكر هذا، هل هذا زائد وأسجد قبل الآن أو ناقص أسجد ماذا قبل السلام أو زائد بعد السلام؟ ما أحد سينتظرك الحقيقة. تطبيق هذه المسائل أحيانا قد يكون في شيء من الحرج، ولهذا وسع بعض العلماء قال يسجد إذا سجد قبل السلام لشيء قبل السلام صح منه، ما في إشكال، أضح صح منه ولا إشكال والله أعلم. وإلا هذه حقيقة بعض أشياء قد تحصل لك شيء من الارتباك، هل هي زيادة أو نقصان، هل هي زيادة أو نقصان، ما تبغى تفكر، إذا أنت من نفسك خذ راحتك ما فيها مشكلة، إذا كنت من نفسك تصلي هل هذه قبل أو بعد ما في مشكلة تأخرت، لكن وأنت إمام الناس ينتظرون، ينتظرون أن تسجد قبل أو تسجد بعد، وأنت طول مرة معنا في الدرس المسألة الأولى مشكلة هذه صحيح. فعلى هذا الأئمة حقيقة لابد يتفقهوا في بعض هذه الأشياء، خاصة بعض الأشياء التي تتعلق بالصلاة مهمة، حقيقة. نعم. كيف؟ ما في نقص. هي نقصان قد يترك الإنسان فاتت الكتاب سهوا، لا بد يأتي بها. أين الزيادة؟ لما إيش؟ يرجع الرجوع، هذا الزيادة. أنت تقصد لما رجع يأتي بها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أتى بركعتين وسجد فيما بعد. فالإتيان يعني لو نسي الإنسان ركعتين ورجع وأتى بها ما في زيادة هنا. إيش الزيادة هنا؟ كفاءة تحت الكتاب. أتى بنصف الركعة. أنت تقصد ما زال في الصلاة ما تذكرها فيما بعد وأتى بركعة في نفس الصلاة، هذه زيادة، هذه الأفعال زيادة منه. لكن إنسان يعني انتهى من الصلاة فتذكر أنه ما قرأ فاتحة الكتاب، فهمتني ولا لا؟ يأتي بركعة، فهمتني ولا لا؟ لكن الإشكال يبقى معنا، قد تأتي مسائل نقصان وزيادة. النقصان إيش؟ الزيادة حصل سلام، والنقصان ترك فاتحة الكتاب. لكن قد يقول فاتحة الكتاب هي من الصلاة، كما لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ركعتين، أتى بها، هي من أصل الصلاة، وكان الزائد هو السلام، فسلم فيما بعد، ما سلم لنقصان ركعتين. هذه قد تكون هكذا، بعض الأشياء قد يكون فيها الزائد أو الناقص. يعني ضبط هذه المسائل ترجع، تحتاج ترجع للأحاديث. يعني الآن لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين هذا نقصان، ولما تأتي أنه سلم هذه زيادة، فالعلماء ركزوا على السلام هو ده. أما الركعتين هي من الصلاة، لا بد تأتي بها صلاة. لكن في أثناء الصلاة هو يزيد، لا شك أنه زاد أشياء، كما قلنا في التشهد إذا لم يستتم قائم فرجع زاد، فهو زيادة الآن يسجد بعد السلام كما ذكرنا في التشهد. نعم، هذه أفعال زائدة إذا كانت في الصلاة. نعم، بارك الله. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا شك المصلي فسجد للسهو، ففي السجدة الأولى حصل اليقين يعني في سجدته لسجود السهو على أنه صلى تماما، يعني هل يكمل السجدة الثانية كمن ظن أنه صلى خمسا فاستبان أنه صلى أربعا؟ إيش حصل له؟ يعني هو الآن أراد أن يسجد للسهو، شك فأراد أن يسجد للسهو، أيوة، لكن في سجدته الأولى للسهو تيقن أنه صلى تماما، أنه صلى تمام، فهل يكمل سجود السهو أو هو بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ قبل أو بعد، سواء كذا ولا كذا. لا، بعد الصلاة الأمر سهل، لكن في أثناء الصلاة قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، لا يسجد. إذا يتيقن أن هذه زيادة يترك، لكن يبقى عندنا الرجل قد شك، وقد رجعت إلى مسألة مرت معنا، وهو أن الإنسان لو شك ماذا الإنسان وبنى على هذا على الأقل أو على الأكثر، يعني ترجح للشيء وبنى عليه، ثم تيقن أن هذا الشيء الذي كان راجحا قد أصبح يقينا، ذهب الشك بالكلية الآن، هل يسجد أو لا يسجد؟ فبعض العلماء قال الشك قد وجد في الصلاة أصلا، الشك قد وجد في الصلاة، فلا بد من سجود لوجود الشك. ومنهم سواء ترجح أو أيوة، لكن على القول الثاني يقولون ذهب الشك بالكلية والسجود يعني ارتبط بالشك، فكيف يسجد فيما لا شك فيه؟ والثاني أقوى من الأول، بمعنى يترك. نعم، إذا تيقن يترك. نعم. طيب، يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا طهرت المرأة في العصر فهل يجب عليها صلاة الظهر مع العصر، وما الدليل على ذلك؟ بارك الله فيكم. قول يعني جمع من الصحابة أنه يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر. لماذا؟ قالوا لأنها من الصلوات التي تجمع، لأنها من الصلوات التي تجمع، وقد جعلها الشارع وقتا واحدا في حال الجمع، في حال الأسفار وفي حال الأعذار حذرا، قد جعل الشارع هذين الوقتين وقتا واحدا. هذا قول منسوب لعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر وجماعة، وآخرون يقولون ما يلزم، لا يلزمها إلا العصر، ووقت الظهر لم تكن مكلفة، وهذا هو الصحيح. الثاني هو الصحيح، المسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف، والراجع أنه لا يلزمها إلا أن تصلي صلاة العصر، والله أعلم. وهذا ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، حديث المغيرة في أن من استتم قائما فلا يرجع، هل يعني الشيخ الألباني صححه؟ نعم. وإن ها؟ نعم. قال فإن صححه فكيف صححه مع أن فيه متهم بالكذب؟ الشيخ الألباني يقول يعني جابر الجعفي فيه متابع، والمتابعة هذه بعد البحث ما صحت، فلم يبقى إلا مخرج واحد الحديث فيه جابر الجعفي، فقالوا الشيخ الألباني وهم، وقد وهم حفاظ. الشيخ الألباني قالوا في هذا الحديث وهم، وقد وهم حفاظ، ابن المبارك، سفيان، شعبة، كم تعدد الحفاظ. وما هو الشيخ الألباني في جانب هؤلاء الأئمة؟ ما هي نقص في حقه كون الشيخ الألباني وهم في حديث وصحح للأمة آلاف؟ صح ولا لا؟ ما ينقص هذا الشيء أبدا. الصحيح أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف طريق جابر الجعفي. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل للمؤذن مقام خاص له في الصف، يعني مكان خاص مؤذن في العرف؟ نعم. عرف المساجد خلف الإمام، صح ولا لا؟ مع أن في الشرع الذي يكون خلف الإمام حفاظ، ولا لا، أولي الأحلام والنهى الذين يحسنون الصلاة والرد، يعني حيث حصل الإمام شيء استخلفه. والأئمة والمؤذنون عادة يأتون ماذا؟ من كبار السن. نعم، ايش يفعل؟ فمقامه في العرف، نعم، نقول مقامه في العرف ما يستطيع أحد يزيل أنه خلف الإمام، لكن ما يتعلق بالمسائل الشرعية لا، الصف الأول لمن سبق له، إلا خلف الإمام حدده النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا نسي الإنسان في صلاته يعني ركنا من أركان ثم أتى به لكنه نسي سجود السهو، فماذا عليه؟ نسي سجود السهو، ذكر متى؟ هو نسي ركن أتى به لكنه لم يسجد بسبب السهو، يعني نسي السهو أيضا، نسي السهو. طيب النسيان متى تذكر؟ أنا قصدي إذا تذكر عن قرب يسجد، وإذا تذكر بعد ساعة بعد ساعتين لا يأتي به، خلاص انتهى، ما يأتي به، في قول جمهور العلماء ما يأتي به، وعلى قول ابن تيمية اللي مر معنا يسجد، هذا واجب عليه. تذكره في البيت بعد صلاة بعد العشاء، وكان هذا في صلاة العشاء، يقوم يتوضأ يصلي ركعتين فيسجد سجدتين يستقبل قبله، الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، شيخنا حفظكم الله، هناك امرأة مسلمة تزوجت برجل كافر، واشترطت في زواجها إذا أنجبت له أولاد سيكونون على دين أمهم، فتزوجت به فأنجبت له أولادا، ومن بين هؤلاء الأولاد بنت، فلما تهيأت البنت للزواج اشترط الرجل الذي سيتزوجها أن يكون أبوها مسلم ليكون وليا لها، نعم، ليكون وليا لها، قال وأسلم فيكون وليا لها. السؤال، ما حكم نكاح المسلمة بكافر؟ أي حكم؟ ثانيا، ما حكم هؤلاء الأولاد؟ هل ينسبون إلى أبيهم؟ أولا الزواج هذا باطل، ما يصح هذا زواج المسلم بكافر، المسلم بالكافرة التي هي كتابية بشروطها المعروفة أنها تكون عفيفة وكذا إلى آخره، هذه حلال. لكن مسلمة تتزوج بكافر ما يجوز، هذا حرام، هذا العقد ما يصح، هذا العقد ماذا؟ ما يصح. لكن يبقى عندنا إذا كانت ما تدري تجهل، يعني ربما قرأت أو من أفتاها أو سمعت سماعا، الأولاد أولادها، لأن الأولاد، لهذا ذكروا قاعدة أن الأولاد يتبعون المسلم، إذا ترددوا بين كافر ومسلم يتبعون المسلم، وأيضا يوافق الفطرة، فإن كل مولود يولد على الفطرة، فالأولاد يضمون إلى المرأة هذه للمسلمة. إذا كانت المرأة ما تدري، إذا كانت المرأة ما لا تدري عن هذا الأمر، فيلحقون ماذا بها. أما إذا كانت تعلم هذا الأمر أنه لا يصلح هذا الفعل منها، حكم الأولاد الله أعلم، هل يلحقون بها أو لا يلحقون ماذا بها الله أعلم. وضمن السؤال أيضا يقول هل يصح أن يكون أبوها وليا لها؟ أشو الآية الكافر هذه الآن؟ هي مسلمة صح ولا لا؟ وهذا الذي يريد يتزوج بها مسلم ولا كافر؟ ذا مسلم، ها؟ مسلم، وهي مسلمة الآن، هي تقول أنها مسلمة ولا تريد تتبع أباها؟ لا له، الآن يقول أبوها كان كافر بعدين أسلم، أسلم أبوها؟ أيه أيه. فالآن في يقول في الفقرة الثالثة فهل يصح أن يكون أبوها وليا لها؟ أبوها يعني إذا استلحق هؤلاء الأولاد، على قول يقول هؤلاء أولادي، هم في الأصل هو زنا كان، فاستلحق قال هؤلاء أولادي فاستلحقهم وما في له معارض، فهل يلحقون به؟ الذي يطار يلحقون به، فتكون هذه بنته شرعا وقدرا، فيكون وليا لها. نقول نعم يصلح أن يكون وليا لها والله أعلم. يقول السائل كيف يكون وضعية يعني الأرجل في الصلاة وأنت قائم، وهل التسوية بين الأصابع أو المناكب في الجهة؟ كيف هي؟ يعني في اتجاه، في اتجاه هذه الأشياء، اتجاه الأصابع ولا شنو؟ يسأل الأصابع والمناكب وكيف التسوية. التسوية يكون هذا مرت معنا، لا يكون إنسان كماذا؟ لا يكون 77 ولا 88 صح ولا لا؟ كيف 88 اللي مر معنا؟ كذا، ها؟ من الأسفل يقارب، ها؟ ومن الأعلى يباعدون ولا كيف؟ إذا فتح، إذا فتح ماذا سيكونون؟ ها؟ لا مرتفع هذا 77 سبعة يكون. وإذا قارب مرة ألصق رجليه ثمانية، ها؟ يكون ثمانية، ثمانية يكون، احنا نريد يكون 11 يعني بمعنى أن الأقدام تكون مستوية مع الجسم، لا يفتح هكذا ولا يلصق رجليه هكذا، يكون مستقيم استقامة عادية، يعني هذه القدم وهذه القدم بجانبها، ما يفرش هكذا، بعضهم يفرش مسكين يتعب، يعني حتى تكون الأقدام هي الملاصقة، الركب بعيدة، الفخذ يعني بعيدة، المناكب بعيدة، بعيد بعيد، ربما تمسك هكذا بعيد، الأخ هذا هرب منك، جسمه هارب منك الأعلى، وأسفله ملتصق بك، وبعضهم يعكس يبقى يعني قدماه هكذا متلاصقتان، ماذا يحصل؟ ها؟ من الأعلى من الأسفل مفتوح، ومن الأعلى مغطى، المناكب بالمناكب تكاد يعني كما يقال تلتصق تماما، ومن أسفل مفتوح أصبحت ثمانية. نقول لا، لا إفراط ولا تفريط، يبقى يعني قدم الإنسان يعتدل هكذا فيما يتعلق بالقيام، تكون رجلاه مقابل ركبتيه مقابل فخذيه مقابل، حتى إذا وقف إنسان بجانبه تراهم يعني مرتصين تماما، ما في فجوة لا في الأسفل ولا في الأعلى صح ولا لا؟ لا فجوة في الأسفل ولا فجوة في الأعلى، لا هي ثمانية ولا هي سبعة، بل واحد بجانب واحد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي بنا ماذا؟ الصفوف كما يسوى تسوى القداح، تعرفوا القداح؟ الأعواد الخالية من السهوم، الأعواد العود قبل أن يوضع فيه السهم، تكون هكذا مرتصة صح ولا لا؟ ملتصقة من أعلى إلى أسفل. الآن ما فيش عندنا هذا، إحنا إما من أسفل وإما من أعلى، صح ولا لا؟ ما في هكذا، السنة هي هكذا الحديث، السنة هي هذا. وأيضا هذه الملاصقة ما عليها دليل، النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالمحاذاة، بالمحاذاة أي المحاذاة بمعنى المقاربة، فالمحاذاة في لغة العرب ما تقتضي الملاصقة. قد يقول قائل الصحابة قال كاد أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه وركبته ماذا بركبة أخيه إلى آخره، ماذا يقول العلماء عند هذا الحديث؟ قالوا إنما أراد الصحابة تطبيق المحاذاة ابتداء، يعني عند القيام ابتداء حتى تكون متحاذية لابد من الالتصاق حتى تتحقق من المحاذاة أن هذا يساوي هذا، ما في تقدم وتأخر ثم يترك. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه من الصعب يا أخوان أن يبقى الإنسان كعبة بكعبة أخيه، ركبة بركبة أخيه، كتفة بكتفة أخيه. تجد الكثير الآن يحرص على أي شيء، على القدم، صح ولا لا؟ اللي فوق تاركنه يبقى يؤذيك بقدمه، صح ولا لا؟ الأعلى تريد تسحبه إليك هارب منك في أعلاه، وفي أسفله يكاد يعني كما يقال يعني يجرح رجلك وقدمك من كثرة المحاكفة، صح ولا لا؟ موجود هذا. فتقول يا أخي تريدها، كما كان الصحابة يلزق كعبة بكعبة ركبته بركبته يفعل هذا، وما أظن إنسان يستطيع هذا الكيفية، صح ولا لا؟ من أول الصلاة إلى آخرها ما يستطيع. الغالب الناس يحرصون على أي شيء ما يتعلق بالقدمين فقط، أما أعلى الجسم وأنت طالع يفتك الله، يعني تجد فجوة وتجد فتحة، هذا مو صحيح، لا إفراط. نقول طبقوها ابتداء لتحقيق المحاذاة كما يقول علامة العثيمين ثم تركوها. لماذا يقولون هذا القول؟ لأنه صعب تطبيقها من أول الصلاة إلى آخرها، ما تجد إنسانا يطبق هذا الشيء، بل لو يعني طبقتها من أولها إلى آخرها بجانب إنسان لقال لك يا أخي ابتعد أنا ما استطعت أصلي، صح ولا لا؟ وخاصة في الأماكن الحارة ما سيقبلك، يعني تبقى ملتصق به، أنت ما أنت ولده، ولده قد يحن إليك يبقى كذا يضمك، لكن رجل يعني من لا، هذا ما صحيح، هذا هذه زحام كما يقول علامة الفوزان، قال هذه زحام، هذه ما هي مراصة، هذه زحام. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. والقول الثاني لو جي احنا ما نستطيع نقول للإنسان لا تلاصقوا، لكن هذا رأي نحن نرى، لكن بعضهم قد ينكر عليك ويقول الملاصقة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حاذوا بين المناكب والعقاب، سدوا الفرج، سدوا الخلل، صح ولا لا؟ في يسدلون مثل هذه الألفاظ، واضح؟ لكن العلماء ماذا يقولون في هذا الخلل المطلوب أن يسد؟ قالوا الخلل الذي ربما يقف فيه إنسان، الخلل الذي يقف فيه إنسان بحيث يدخل الشيطان، واضح؟ يدخل من ضمن المصلين، قال يحصد لك الصلاة، يخبط لك الصلاة إذا أقيمت الصلاة، لأنه إذا أذن المؤذن أدبر، وإذا يعني قاموا إلى الصلاة جاء في يوسوس الإنسان في حول بينه وبين الصلاة، يبقى يوسوس لهذا يوسوس لهذا. فقال لا تدعوا فرجات وفجوات ما ذلك الشيطان. قال العلماء تقدير هذه الفجوة هي بقدر إنسان، ولهذا سئل العلامة العثيمين لو وقف الطفل الصغير في سنة يعني ما يصلح للصلاة عادة ما هو مميز في الصف هل يؤثر على الصف؟ قال لا يؤثر. لماذا؟ لأن هذه ليست فجوة مؤثرة، ما ضابط الفجوة المؤثرة عند الشيخ عليه رحمة الله بقدر إنسان، واضح يا إخوان؟ هذه ملخص المسألة، هذه ملخص المسألة، ومرة غير ذلك احنا ما نلزم أحد، الحمد لله في هذا المكان ما في إلزام عندنا، لك رأي تقول لا أنا أرى الملاصقة، لكن تبت تأتي بجانبي أنا سأفتح لك، لكن لاصق إخوانك لك ما في مشكلة. وحقيقة صحيح إذا أراد الإنسان أن يتورك، إذا أراد الإنسان أن يفترش وهذا ملتصق بك، والله ما تجد راحة، يا الله تنتي من الله. ولهذا كثير من إخواني أنت من التشهد وفي ساعة أحيانا، وإذا بيخرج من الصلاة يقول هناك الأذكار، سبحان الله آخر المسجد كده راحة، لكن يقول الأذكار وما زال في الصف، تجد بعضهم ربما ما يتقنها، يقول ما أستطيع في زحمة في زحام. لهذا لا إفراط ولا تفريط، الله أعلم. كمل أي شيء؟ طيب اليوم قد أطلنا، الله مستعان، يا الله إلهنا.